الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. بعد أن قال الشيخ: وتجوز الوصية بالمعلوم، قال: وتجوز الوصية بالمجهول. وتجوز الوصية بالشيء المجهول عينه، كأوصيت لزيد بمال الغائب، أو عبد أوصيت لزيد بمال الغائب أو عبد من عبيدي، أو بعبد يعني من عبيدي أو قدره، كأوصيت له بهذه الدراهم أو نوعه، كأوصيت له بصاع حنطة أو جنسه، كأوصيت له بثوب أو صفته، كالحمل الموجود وكان ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عندها، لأن الوصية تحتمل الجهالة، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق، لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه. هنالك أشياء لا يصح العقد عليها في البيع، ولكنها تصح في الوصية. فمثلا أن أبيعك ما يوجد عندي في الدار وأنت لا تعلمها ولم تره، فهل هذا يصح؟ لا يصح. أما لو قلت: أنا أوصيت لك بما في خزانتي مثلا، وأنت لا تعرف ما يوجد في الخزانة، فهل هذا يصح؟ يصح. أو بمال الغائب، عندي مال لكن هذا المال غائب في بلد، في محافظة أخرى أو في بلد أخرى، كأن كان لي مال في مكة وقلت لك: أوصيت لك بمال الذي في مكة، ولكن لابد أن ننظر أن هذه الوصية عند الموت يجب ألا تتجاوز ثلث المال. لكنني عندما قلت لك: أوصيت لك بمال الذي في مكة، أنت لا تعرف وأنا لا أعرف الآن، أعرف أن لي مالا لكن كم يبلغ ذلك المال لا أعرف، لكنه يحسب عند الموت، هل هو دون الثلث؟ إلى الثلث يصرف منه. أو عبد من عبيدي، أوصيت لك بعبد من عبيدي، أي عبد من العبيد عينه الورثة يصدق عليه اسم العبد، قيمته لا تتجاوز الثلث، كأنه قال بسيارة من سيارات اليوم ما في عبيد، أو ببيت من بيوتي، بيت غالي وبيت رخيص، أي بيت يمكن أن يعينه الورثة يصح ذلك. أو قدره، يعني أوصيت لك بقدر المال، بقدر العبد، يعني بمقدار يقيم فيه ذلك العبد مال. على كل حال سنقيم كل شيء عند التركة، فهذا الإرث سيكون بقيمة عبد من هؤلاء العبيد. قال: كأوصيت له بهذه الدراهم، بهذه الدراهم صارت معينة، أوصيت له بهذه الدراهم، كم من المال؟ بهذا المال أوصيت لزيد، فنحسب ذلك المال الذي أشار إليه. كما أكرر دائما، الوصية ينبغي أن تكون إلى حد الثلث. هل تصح بعد الثلث؟ نعم تصح إذا أجاز الورثة، كأنهم ورثوا الزيادة وبعد ذلك تبرعوا بها. أو نوعه، ما عين شيئا معينا ولكنه قال صاع مثلا حنطة، معنى صاع حنطة كأنه قال: أوصيت له بكيس مثلا الآن من الأرز وزنه 25 كيلو، هل هو معين؟ ليس معين، أي كيس من هذه الأكياس التي تحمل هذا الوزن يصح، أو إذا كان موزونا أو إذا كان مكيلا عند ذلك يكال له بنفس ذلك المكيال. أو جنسه، أوصيت لك بثوب أو صفته. الصفة قال أوصيت لك بحمل الفرس الفلان، هذا الحمل الفرس هل يجوز بيعه؟ هذا الحمل لا يجوز بيعه لأنه إلى الآن غير متحقق الحياة، لكن لما كانت الوصية بالمجهول جائزة وعنده فرس أصيل مثلا وقال له أوصيت لك بحمل هذه الفرس، لكن عند الوصية كان الحمل موجودا، لم يكن الحمل مفقودا، يعني لم تكن هذه الفرس حائل ينبغي أن تكون حامل، وعندما تكون حامل إذن معين هذا، لكنه الآن لا ندري هل يخرج حيا أم يخرج ميتا، يخرج واحد يخرج اثنين لا ندري ماذا يخرج. أوصيت لك بحمل هذه الدابة، وهذه الدابة الآن بدأت بالحمل وعلم حملها، أي لم يجعل شيئا ليس موجود أصلا، بل هو موجود لكن لا ندري هل هو ذكر هذا الحمل أم أنثى لا ندري، هل هو واحد أم اثنين لا ندري. نعم. وكان ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عندها، أما لو انفصل ميت في وصية من ميت لا يستفيد منه شيء، لأن الوصية تحتمل الجهالة، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر. الآن عنده بعض الطيور طائرة، قال أوصيت له بهذه الطيور، لو أراد أن لو قال بعتك هذه الطيور لا يصح، لأن من شرط البيع القدرة على التسليم، لكن الآن يعود هذا الطير، وبعد أن يعود عندما يموت يسلم ذلك الطير. والعبد الآبق، أبق العبد معنى هرب، وهذه العملية بالنسبة للعبيد معصية كبيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه عملا ما دام آبقا، ولذلك هذا العبد قد يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى سيده من جديد، أو يقبض عليه ويعود إلى سيده، فإذا مات السيد وكان قد أوصى به عندما كان آبقا عند ذلك يصح الوصية به. هل يصح بيع العبد الآبق؟ لا يصح. نعم. لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه، ألا عندما يموت الميت سواء كان في مال مجهول ومال غائب وفي حمل، ألا نحسب كل ذلك؟ عندما نحسب كل ذلك والغائب حتى يأتي والمغصوب حتى ينتزع من غاصبه، كل ذلك ننتظره من أجل أن نوزع التركة على أصحابها، كذلك صار معنى واحد في التركة اسمه موصى له. فالموصى له لو قيل إنه موصى له بثلث المال، فصار لو كانوا اثنين من الأولاد الورثة كأنهم صاروا ثلاثة، الولدين والموصى له هو الثالث، فيقتسم. لو قال أوصيت له بثلث مالي، كل شيء من ماله سنقسمه تقسيما بين هؤلاء الثلاثة، كل شيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الثلث لمن؟ للموصى له، والثلثين للابنين مثلا. هذا عين الشيخ في هذه الفقرة ما يجوز الوصية به، فقال تجوز الوصية بالمعلوم وتجوز الوصية بالمجهول، كذلك قال وتجوز بالشيء الموجود. أوصيت له بهذا الكتاب، هذا موجود ومعين، أوصيت له مثلا بهذا الكتاب، أو عنده كيس من الدراهم فقال أوصيت له بهذا المال، وكان معروف العدد وكان معروف الصفة، مثلا كأوصيت له بهذه المئة من الليرات الذهبية الرشادية مثلا وكانت معينة، يصح ذلك؟ يصح. لأنها إذا صحت بالمعدوم فبالموجود أولى، وتجوز بالشيء المعدوم كأن يوصي بثمرة أو حمل سيحدث، يعني رأى نفسه في مرض الموت فأوصى إذا مات في هذه السنة فحمل البستان الفلاني سيكون للفقراء. ممكن؟ ممكن. كل ما يحمل هذا البستان يكون للفقراء، أو نصف ما يحمل هذا البستان للفقراء، أو نصف مثلا ما يباع يضمن مثلا هذا يكون للفقراء، يصح ذلك؟ يصح. أو حمل سيحدث، لأن الوصية تحتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. يا ترى لكن في مشكلة أحيانا ينبغي تعيينه، إذا قال بثمرة أو بحمل فينبغي أن يعين حمل السنة أو ثمرة السنة، أو أن يقول مثلا بثمرة سنة فيصدق عليها في السنة التي يموت فيها، لأن الوصية تحتمل فيها وجوه من الغرر، هو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، ولذلك يحتمل فيها الغرر أكثر من غيرها، لأن الإنسان الموصى له لا يدفع مقابل ذلك شيء، بينما المشتري سيبذل مالا مقابل أن يأخذ العين المباعة، لذلك لا يحتمل الغرر فيه. لذلك لو كانت الدابة مصرة، يعني تركت بدون حلب وباعها ودفع المشتري ثمنها فوجدها في اليوم الثاني لا تحلب، له أن يعيدها لأنه غرر له بها بأنها تحلب كثيرا فبدت أنها تحلب قليلا. ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلام، عقد السلام هو أن نبيع شيئا موصوفا بالذمة، واحد عنده شجر زيت، فهل يصح له في بداية الموسم شجر زيتون أن يقول بعتك 100 تنكة زيت ادل بي مثلا معبأ بتنك، كل تنكة 16 كيلو، نوع أول أسيده كذا وكذا، هل يصح هذا؟ هذا غير موجود. يصح بباب السلام، يصح، ولكن يجب عليه، لأن الزيت إذا لم يكن قد خرج من عنده يستطيع أن يشتري من جيرانه، ففي هذا الوقت الذي فيه منضبطة، هذا منضبط. لماذا؟ لأن الزيت كله كل سنة زيتات يختلفوا عن السنة السابقة، ما حيختلفوا منضبطين، لكن نقول له يجب أن تدفع كل الثمن في المجلس، لا كما يفعل بعض الناس اليوم في بعض عقود السلام، يقول له لحن أعطيك الأخي نص حق البضاعة، نص حق البضاعة عند التسليم، ويكون العقد عقد سلام، لا هذا عقد باطل. فلذلك إذا لم تكن البضاعة موجودة وكان فيها عقد، هذا العقد يسمى عقد سلام، فدفع له قيمة البضاعة كاملة في المجلس، عند ذلك ينبغي عليه أن يعين له وقتا. الوقت مثلا عندما نقول قمح معروف إمتى بصير الحصاد، شعير معروف إمتى، الزيتون معروف الوقت الذي يعصر فيه، السمنات معروف الوقت الذي يخض فيه السمن ويصبح جاهزا، عند ذلك يصح لأنه موصوف وصفا دقيقا. أما والله إلا حوصيك هلا بالسلام على كيلو مشوي، هذا الكيلو المشوي ما بنعرف إذا زاد عن النار شوي في رطوبة ما بتتحمل، واحد بيحبها شام من النار شام، واحد بيحبها محروقة حرق، فهذا بتختلف أنو كيلو بدك من اثنين، لا ينضبط. كل شيء في نسبة رطوبة لا تنضبط لا يصح. كل شيء بيتميز في النار، يعني النار بتأثر فيه، إلا إذا كان يتميز تميزا بالفصل، مثلا العسل بيحطوا له نار خفيفة تزيل الشمعة عنه، لكن هذا النار بيكونوا كيلو العسل كيلو بيطلع أربع وار، لا، العسلات عسلات والشمعات شمعات. بينما لو بدنا نساوي أطر، إذا خلينا الأطرات شوي على النار بيختلفوا، فيهم رطوبة فيهم ماء، لكن هذا الماء قد يختلف. خبز هذا بتقول انت الخبزات معجنين، ودول بتقول مأمرين، ودول بتقول ناشفين، ودول ماشي حالون، ما بينضبط الكيلو فيه. نعم. بذلك اما بالنسبة لماذا قلنا يصح بالمجهول بالمعدوم؟ لان عقد السلام اذا وصف يصح بالمعدوم، فمن باب اولى ان تكون الوصية جائزة بالمعدوم، لان كما قلنا الموصى له لا يبذل شيئا مقابل هذه الوصية. كذلك في عقد المساقاة والإجارة، عقد المساقاة كما بين لنا في التمر وفي النخيل وفي العنب، أن تأتي بصانع مثلا فتقول له أعطيك هذه الأرض، عليك أن ترعاها وأن تسقيها، ولك جزء من هذا. مجهول أم لا؟ قد يخرج كثيرا وقد يخرج قليلا، أيضا هذا صحيح، لذلك نقول في الوصية أيضا صحيح. كذلك الإجارة، نحن عم نأجر البيت، هل تستطيع أن تجزم بأن هذا البيت سيبقى؟ لا. أو هذه الدابة ستبقى على قيد الحياة؟ أجرتك الدابة لتروح فيها على الحي، وصل العقبة أم ماتت، شو بده تساوي؟ بده يكمل مشي بقى. نعم. فكذا بالوصية وتجوز بالمبهم. إذن تجوز الوصية بالشيء الموجود، وتصح الوصية بالشيء المعدوم، وتصح الوصية بالشيء المجهول. نعم. وتجوز أيضا الوصية بالمبهم، يعني عنده سيارة مرسيدس، وعنده سيارة فولفو، وعنده سيارة، أوصيت له بسيارة، أي سيارة من السيارة، أي واحدة، يعين الوارث بيمشي الحال ما بهم. فقال في ذلك الوقت مثلا كانوا يقولون وتجوز بالمبهم كأحد عبديه، عبد بسوى 100,000 وعبد بسوى 10 ملايين، ممكن عين أحد العبدين، يصح، لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام، ويعين الوارث، يعني ترك باعتبار تركنا من يعين ما عاد في خلاف. أما لو قلنا يعين كل من الوارث والموصى له، لا، كل واحد صار بده الأحسن، أو إذا كانوا زاهدين بالدنيا كل واحد بده الأقل يعطي الآخر، على حالتين لا ينضبط ذلك الأمر. وتجوز بالمنافع المباحة وحدها، مؤقتة ومؤبدة ومطلقة. ما معنى منافع؟ هلا من المنفعة الدابة يستفاد منفعتها بالركوب، والبيت بالسكنة، والكتاب بالقراءة، إلى غير ذلك. فقال وتجوز بالمنافع المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة. المؤقتة كأن قال مثلا هذه المنافع حددها بشهر، حددها بسنة، حددها بأكثر، هذه مؤقتة. أم مؤبدة؟ أبدا، صار انتفاع، يعني يبقى العين للورثة، العين ملك الورثة، لكن الانتفاع لمن؟ للجهة التي عين لها الانتفاع. مؤقتة ومؤبدة ومطلقة، والإطلاق يقتضي التأبيد، لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالأعيان. يعني كان قال مثلا هذه الأرض تبقى مثلا منزلا للحجاج، أوصيت أن تبقى هذه الأرض منزلا للحجاج، هل يملكها أي حاج؟ لا يملك، العين باقي على ملك الوارث، لكن الانتفاع إنما ينتفع بها كل حاج يمر على ذلك المكان، لأنها أموال مقابلة بالأعيان بالأعواض كالأعيان. وتجوز بالعين دون المنفعة، وتجوز بالعين دون المنفعة، يعني على مثل واحد أوصى له بشيء يملكه، لكن تكون السكنة لمن؟ مثلا ببيته يملكه، والسكنة لآخر، عند ذلك أوصى له بالعين، لا تعود العين إليه إلا بعد أن يفنى هؤلاء الذين تعين لهم السكنى فيه. عين العين لواحد وعين المنفعة لآخر، فما دام ذلك الآخر موجودا يأخذ هذه المنفعة، والعين باقية لمن؟ للآخر، قد لا ينتفع فيها كل العمر، ينتفع بها بعد ذلك ورثته أيضا. وبالمنفعة دون المنفعة، وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر، وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة بإشارة أو إباحة أو نحو ذلك. بعد ذلك قال تنبيه: يشترط في الموصى به كونه مقصودا، يعني الآن أنا أوصيت له بكتاب، هذا الكتاب الذي أوصيت له به مقصود، هذا الكتاب سينتفع به من فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهذا مقصود. أوصيت له ببيت، هذا مقصود، لأن المقصود من البيت السكنة. أوصيت له بدكان يعمل فيها، أوصيت له بمعمل ينتفع به، أوصيت له بثوب يلبسه، أوصيت له بطعام يأكله، أوصيت له بدابة يركبها، كل ذلك هذا مقصود. أما هنالك أشياء لا تقصد، أوصيت له بدم، الأصل الدم لا يباع ولا يشترى. قد يقول قائل اليوم إن الدماء تباع، في واقع الدماء في الحقيقة لا تباع، ولو أنت تدفع قيمة كيس الدم من مريض إلى مريض، هذه القيمة ليست قيمة للدم، وإنما قيمة للحفظ. يعني أخذوا الدمات حطوا لهم بعض الأشياء التي تحفظ الدم، برادات إلى آخره، كيس تعقيم، في موظفين قائمين، في فرز، في تحليل، في إلى آخره، فهذه القيمة بدل عن هذه الأشياء. أما أصل الدم، لأنه عندما أتى به ذلك الشخص وتقدم به لما كان ينتفع به فكان متبرعا فيه، فالدم يعني الآن هل يقصد لوحده هكذا الدم؟ لا، لأن أصلا هو دمه بعد الوفاة لا ينتفع به. نعم. وكونه يقبل النقل أيضا من شخص إلى شخص، فما لا يقبل النقل كالقصاص، واحد عليه مثلا قصاص له أو عليه، هل ينقل القصاص؟ القصاص الله سبحانه وتعالى جعله لفلان أو على فلان، فكيف نوصي به فنتركه لفلان؟ شو رأيكم واحد عليه قتل آل نوصي واحد ينقتل عنه ما بنشي الحال، أو بالعكس مثلا له كذا فيوصي به لفلان، من الذي يستوفي القصاص؟ عندنا قصاص إذا كان من حق الله تعالى، من حق الله تعالى لا يحق للشخص أن يتدخل فيه مطلقا. مثلا واحد سرق منك مالك، أنت عندما يسرق المال مخير ما بين أمرين، بين أن تسامحه أو تحصل على ذلك المال بكي طريقة كانت، أو ترفع أمرك إلى القاضي. فإذا رفع الأمر إلى القاضي كان لك من السارق مالك فقط، لكن حد السرقة على ما؟ على ذلك السارق، لكن لمن؟ لله عز وجل. فلا يحق لك أن تتدخل في هذا الأمر فتقول مثلا أنا أسامحه، وهذا ما حدث لسيدنا صفوان، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءة كانت له، فجاء بعض الناس وأخذ تلك العباءة فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده. سيدنا صفوان أراد أن يسامحه، قال ذلك قبل أن يأتي الأمر إلينا. عندما يرفع الأمر إلى السلطان لا علاقة للمسروق منه أن يتكلم بشيء، مو مثل هلا بيقولوا له في حق عام، أخي بدك تشتكي ولا ما بدك تشتكي؟ أنا بدي أغراضي، والحق العام ليس حق لله سبحانه وتعالى، حق العام إذا كنتم تريدون أن تغبقوه حقا تقطعوا يد ذلك السارق، ولا علاقة للمسروق فيه، الحاكم يجب عليه أن يطالب به. وكونه يقبل النقل من شخص إلى شخص، فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف، واحد سباب، فإما أن تأخذ يعني اتهمك في عرضك فقال يا فاعل يا مفعول مثلا، فعند ذلك هذا الرجل إذا رفع أمره إلى القاضي يجلد 80 جلدة. هذا يقبل النقل إلى الغير، أنت تستوفيه لنفسك، فكيف يكون للغير؟ نعم. لا تصح الوصية به لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما، يعني لو مات الميت وكان يطالب بحد القذف، يطالب بحد القذف، فمات، هل للوالد للولد الآن للوارث أن يقول فلان قذف والدنا ومات والدنا قبل أن يستوفي الحاكم منه حد القذف، هل له أن يطالب؟ له أن يطالب، لكن نفس الوارث هل له أن ينقل؟ لا، ليس له أن ينقل ذلك. نعم، لو أوصى به لمن هو عليه صح، كما صرحوا به في باب العفو عن القصاص، يعني أوصى بالقصاص لمن هو عليه القصاص، فمعنى ذلك سامحه مثلا، يصح؟ يصح. بعد أن عرفنا أن الوصية تصح بالمعدوم والمعلوم والمجهول وبالمنافع وبالأعيان إلى غير ذلك، قال وهي من الثلث. إذن الوصية في الأصل أخذت من حديث سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصابه بمرض وهو في مكة ولا يرثه إلا ابنة له، فأراد أن يتصدق بكل ماله، فما وافقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كفي. قال وهي أي الوصية معتبرة من الثلث سواء أوصى به في صحته أو في مرضه، يعني قبل ما لساته ما طلعت روحه قال أوصيت بثلث مالي لبناء المساجد، تعيا كان في حال الصحو ما في شيء، كان لساته شاب قوي يعمل إلى آخره، ليس فيه أي مرض، وعاش بعد ذلك 50 عام، وكتب وصية ولم يغيرها، أوصيت بنصف مالي إلى الفقراء أو إلى اليتامى أو إلى طلاب العلم أو إلى المساجد. عند ذلك ننظر في هذه الوصية هل هي في الثلث أم دون الثلث، إذا كانت من الثلث ودون نفذت، فوق الثلث تحتاج إلى إذن الوارث، سواء أوصى به في صحته أو مرضه لاستواء الكل وقت اللزوم حال الموت، إذن لا تلزم ولا تنتقل إلا بالموت، إذا مات انتقل الملك منه إلى الموصى لهم أو لهم. تنبيه، يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت. مثلا لو أوصى في حال حياته ببيت لكن البيت كان يملكه بالكلية، يقول والله لا تصح الوصية، أخي انتظروا متى توزع الوصية؟ توزع الوصية في يوم الموت. في يوم الموت ننظر هذا البيت الذي أوصى فيه ماذا يساوي؟ قد يساوي المال كله، وقد يساوي نصف المال، وقد يساوي ربع المال. إذا كان يساوي إلى حد الثلث فإن الوصية تنفذ، يعني التقدير متى يكون؟ يكون يوم الموت. أحيانا بيكون الإنسان معه مال كثير، هذا لا سمح الله، ترى أن بعض الناس في أمراض، هلا السرطانات اللي عم تصير، يكون واحد غني من الأغنياء بتسلطوا عليها الأطباء والمخبريين وإلى غير ذلك، ما بتلاقي إلا كان موصي بتلت مال وحاطت مثلا 1,000,000 ليرة، عند الموت عليه دين، من أين نأتي بهذه الوصية؟ أو هو في مرض الموت ورث، كيف يكون ذلك؟ هلا كم من أم أو أب ميؤوس من حياتهما، مات ولدهما في قبل موتهما، شو صار عنده؟ صار ورثت من ابن هذا مثلا السدس أو ورثت الثلث، صحيح؟ ممكن أو الأب ورث كل المال أحيانا من ولده، أو ورث السدس، أو ورث السدس مع عصبه كما مر معنا، على حسب نوع الإرث. هل نستطيع أن نقول في ذلك الوقت والله فلان لم يكن عنده مال؟ لا، نريد في ساعة الوفاة ماذا كان يملك، عند ذلك يتعين الثلث في وقت الوفاة. يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت، لأن الوصية تمليك بعد الموت، مجرد ما نفخ روح الآن يقيم هذا المال. فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا، تعلقت الوصية به، يعني لم يكن له عبد وكان قد أوصى بعبد، مثل ما وصينا الآن قلنا لم يكن له مال وأوصى بمال، قبل الوفاة اجت هبة، اجا إرث قهري، صحيح؟ أي شيء خرج له، كان واحد غاصب له مال جاب له يا هذا المال قبل وفاته، إلى غير ذلك منه، ملك أم لم يملك؟ ملك قبل الموت بقليل، عند الموت هل يعتبر عنده؟ عنده. ولو زاد ماله تعلقت الوصية به. قال أنا لما وصى بثلث المال كان معه 3000 ليرة، يطلعوا ثلث المال 1000 ليرة سوري، لما مات معه 30 مليون، صارت الوصية بال1000 ولا بال10 ملايين؟ لا بال10 ملايين، لأنه قال بثلث المال، ما قال بـ1000 ليرة سورية، قال بثلث مالي عند الموت. ماذا عنده؟ ماذا يملك؟ بالعكس لو كان عنده 30 مليون وعند وفاته كان في 3000، قديش بناخذ منه؟ 1000. نعم. ولو زاد ماله تعلقت الوصية به، ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل بعد الدين. يعني عندنا وصية، المال الآن ساعة وفاته كان يملك مثلا مبلغ من المال، بدنا المبلغ الذي يوزع على التركة، ما هو المبلغ الذي يوزع على التركة، على يعني على الورثة؟ هو قال ربنا سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب إذا كان أو دين ينفق الدين، يرد الدين إلى أصحابه. الآن كان معه مال كثير، نحن يهمنا بعد أن الدين الدين وجهزنا الميت، أيضا الحقوق المتعلقة بالميت التي مرت معنا في أول باب الإرث بعد أن انتهينا منها، الآن ماذا خلف الميت؟ خلف الميت الآن مثلا هذه العشرة، عند ذلك هذه العشرة هي التي ننظر فيها، فيأخذ الوصي ثلثها إذا كان الوصية بالثلث أو بالربع أو ما بما قدر، بشرط أن لا تزيد على الثلث. أما لو خلف 10 وعليه دين 10، هل يأتي الوصي الموصى له فهل له شيء؟ لا الوارث له شيء ولا الموصى له شيء. لم تنفذ الوصية في شيء لكنها تنعقد حتى ينفذها. شلون بده تصير؟ واحد عليه دين 10، نفترض 10000، وبلغ المال اللي عنده 10000، بعد ما اجى الغريم قال له يا اخي ابونا خلف 10000 ليرة سورية وانت لك عنده 10000 ليرة سورية، تاخذ ال10، صح؟ قام شو قال صاحب الدين؟ باعتباركم انتم طلعتوا صاحبين ذمه، مسامح، انا ما بدي شيء. ما بيقولوا الورثه والله سامحنا، ان ابرأ الغريم. لما ابرأ الغريم ماذا بقي؟ عادت العشره لمن؟ للارث. فهذه العشره توزع ثلث الى الوصيه وثلثين الى الورثه، شايفين؟ حتى ينفذها. لو ابرأ الغريم أو قضي عنه الدين كما جزم به الرافعي وغيره، إجا واحد سؤال علي دينه، سيدنا علي ما قال عن واحد من الصحابة علي دينه يا رسول الله، لو تبين أنه له مال وقد أوصى بشيء يوزع أم لا يوزع، كما جزم به الرافعي وغيره، ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه الذي مات فيه كوقف وهبة وعتق وإباء. هذا المريض واعي هو في مرض الموت. ما هو مرض الموت أولا في التعريف؟ كل مرض اتصل مهما كان نوع المرض اتصل حتى مات به الشخص يعتبر مرض موت. يعني ما في صحو ما بين المرض وما بين الموت. لو مريض أحيانا بيكون مرض عادي يومين ثلاثة شهر سنة، إذا استمر ذلك المرض يسمى مرض الموت. شاف حاله استوى، إجا واحد قال له خذ هالمئة ألف ليرة حطني إياها بجامع، خذ هدول حطني إياهم بمأوى العجزة. بيجوا بقى إنه مجرد ما مريض الآن زحف المال إلى الورثة. كذلك نقول له إن كل تبرع تقوم به في مرض الموت يعتبر من الثلث. وبحال الموت صار، معنى ذلك أنه تصرف مسبقا من الثلث، عندما يريد أن يزيد على ذلك الورثة يستطيعون أن يضعوا يدهم على المال، لا يحق لك أن تتصرف أكثر من ذلك. لذلك الواحد يصرف في حال القوة قبل ما يحط الورثة إيدهم عليه يقول والله أنت تجاوزت الثلث، لكن هذا في المقابل لا يعني أنه لو كان مريضا فاحتاج إلى دواء، احتاج إلى طبيب، احتاج إلى مشفى، احتاج إلى رعاية، احتاج إلى خدمة، فأخذ يبذل من مالهم يقول له هل أنت عم تتصرف في الثلث؟ لا. حتى لو ذهب كل المال، حتى لو ذهب كل المال على نفسه فهذا من باب أولى، لم يصرفه على غيره، يصرفه على طعامه وشرابه ونفقته على زوجته ونفقته على ولده الصغير، كل ذلك كان في مرض موته. ثم لم يبق من المال شيء، لا أحد له الحق أن يعترض على هذا المال. لذلك قال ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه، نجز ما كتبوا كتابه، ما قال هالمئة ألف ليرة بحطوها بعمارة الجامع، راحوا أرسل إلى عمارة المسجد، تعتبر من الثلث. نعم. كوقف وقف أرضا مسجدا، وهبة وهب إنسان غني كان أو فقير، وعتق أعتق عبدا كان عنده أو أمة، وإبراء كان له دين مع زيد من الناس فقال له سامحتك في هذا الدين. لخبر، ما معنى لخبر؟ أي لحديث، إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال. إذن هذا الحديث الذي دل على أنه للإنسان، طبعا هذا الحديث وغيره، للإنسان أن ينفذ شيئا من وصيته، قد ينفذها بنفسه وقد ينفذها غيره عنه، فإذا قام في مرض موته ففعل أمثال هذه الأمور، عتق، وقف، إبراء، إقالة إلى غير ذلك، تعتبر من الثلث أم لا؟ تعتبر من الثلث. عنا في عقد، تتذكروا في باب الهبة، لو قلت لك الآن وهبتك هذا الكتاب، يا شيخ سعيد، بعد ما قلت لك وهبتك هذا الكتاب هل لك الحق أن تأخذ الكتاب؟ لا. قلنا في ذلك الوقت الهبة لا تصح إلا بالتمليك، صح؟ واحد كان له صديق فقال له في حال شبابه وهبتك هذا البستان، ثم بعد ذلك لم يقبضه إياه ومرت سنون، وبعد ذلك حضر ذلك الإنسان لكن كان الذي قال له وهبتك البستان كان مريضا واتصل مرضه بالموت وأقبضه في حال مرض الموت. إذن الهبة كانت في حال الصحة والقبض كان في حال مرض الموت، هل يعتبر من الثلث أم لا يعتبر من الثلث؟ الهبة متى تكون صحيحة؟ متى تتم؟ تتم بالقبض، في الساعة التي يقبض فيها هي التي يكون كالمتبرع فيها تماما. فإذا تبرع في حال صحته لا تحسب من الثلث، وإذا تبرع ووهب وأقبض في حال مرضه فإنها تعتبر من الثلث أيضا، إذ لا أثر لتقدم الهبة. هل لو قال لألف شخص وهبتك وهبتك وهبتك وهبتك وهبتك كتار هلا بيساؤوها، هلا بتصير الجمعيات الخيرية بيجتمعوا هيك في منتدى وفي أغنياء، والأغنياء بيعدوا بدون يتفاخروا، إيه بدنا نجمع مثلا لصندوق العافية أو لمشروع معين، هذا بيقول له علي بعشر ملايين، تاني بيقول له أنا خمس ملايين، ثالث بيقول له ما عاد ما بدنا نروح نلم هالمصاري كلياته، تبع العشر ملايين بفكهم بمئة ألف ورقة. إذن العبرة بالكلام ولا بالقبض؟ بالقبض، ما نعرف إحنا شو إجانا. كثير من الناس، وهذا كثير في دمشق يحدث هذا، يعني حدث هذا أكثر من مرة لا أريد أن أسمي، بيقول لك والله تبرعوا مبارح أخي لصندوق العافية بسبعين مليون، بنقول له الحقيقة كم وصل إلى صندوق العافية؟ قول والله وصل سبعمية ثمانمية سبع ملايين مثلا، وصل رقم قد لا يتجاوز العشرة في المئة. لكن هذا نقول له كمان نقول لهذا الذي رأى أمام الناس هذا رياء وهذا سمعة، ومن سمع سمع الله به، وهذا يعني إنما أراد في ذلك المجلس أن ينتشر عنه في البلد أن فلان البارحة تبرع في المجلس الفلاني في الحفل الفلاني بعشر ملايين ليرة سورية، والواقع هو لم يتبرع بأيام أحيانا بعشرة آلاف حقيقة لأنه لم يقبض. فالاعتبار إنما يكون في القبض. وخرج بتبرع ما لو استولد في مرض موته فإنه ليس تبرعا بل إتلاف واستمتاع، فهو من رأس المال. يعني عنده أمة، هلا واحد عنده طعام بحق له يأكل منه، عنده لباس بحق له يلبسه، طيب قال والله هذا اللباس الذي لبسه تلف أو هذا الطعام فني، كذلك الأمة أليست مكان للتمتع؟ وطئها فحملت منه فجاءت بولدين، عند ذلك أصبحت أم ولد، أي تصبح حرة متى؟ حين الولاد. هذا يعتبر من رأس المال ولا يعتبر من الثلث، كالذي يتصرف على نفسه باعتبار ما كان تبرع كان صرف على نفسه. وبمرضه تبرع نجز في صحته فيحسب من رأس المال، لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد إذا اعتقها في مرض موته. يعني أم الولد متى تعتق؟ تصبح حرة عتيقة إذا مات السيد، راح واستعجل فاعتقها في مرض موته، هل تحسب عليه؟ تحسب عليه، فإنه ينفذ من رأس المال كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، مع أنه تبرع نجز في المرض. ثم قال بعد ذلك فائدة، نقف هنا. الحمد لله رب العالمين، وعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.